أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول. ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وكفى برب بك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها

ولا تجعل يدك مغلولة محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. صدق الله العظيم.